يقول الفضل بن موسى وهو يحدث عن عابد الحرمين الفضيل بن عياض: ما الذي غيره؟ كان يحب جارية كما يروي صاحب السير، كان يحب جارية، فجاء يوما يصعد إليها، يصعد إلى بيتها إلى طابقها، وهو يصعد سمع صوت قارئ يقرأ: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ فإذا بالفضيل تقع هذه الآية كأنها سهم قد اخترقت قلبه، فيقول: بلى يا رب، أنا يا رب، أنا يا رب. ثم يقول صاحب السير: فنزل من عند هذه الجارية وجاء إلى طريق خربة بها سابلة، أي أناس يقصدون السفر، وكان مشهور بأنه قاطع للطريق لص. هذا هو الفضيل. فلما جاء وجلس في الطريق سمع أناسا يقولون: نكمل المسير أم نجلس؟ فإذا برجل يقول: لا تكمل المسير، نمشي في الصباح، لأن الفضيل يقف على الطرقات يقطع الطرقات. يقول: فسمعت هذه الآية وأنا أقول: أعصيه بالليل وعباده يخافوني هنا، ما الذي اجتمع علي؟ يقول: اللهم إني أشهدك أني قد تبت إليك توبة نصوحا، ومن توبتي أن ألزم الحرمين. فلزم الحرمين. كان إبراهيم بن الأشعث يحدث عن هذا الذي سرق القرآن قلبه، فيقول: ما رأيت أحدا عظم الله تبارك وتعالى منزلة في قلبه كما رأيت الفضيل. كان إذا خرج إلى جنازة وتبعها أخذ يحدث الناس ويبكي ويئن من شدة بكائه، وكأنه قد جاء من الآخرة لينقل إلينا ما رآه في الآخرة، كأنه ذهب إلى الآخرة وشاهد ما بها وجاء يحدثنا. ما الذي أصلح قلبه؟ ما الذي غيره؟ لمسة من آية، قد تلتمسها في صلاة التراويح التي هجرتها، قد تلتمسها في القرآن الذي هجرت سماعه، وأنت تستطيع أن تفتح هاتفك لتسمع ولو آية ربما تغير حياتك.